فتب علينا يا الله. جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله. جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله. جئنا ببابك منكسرين فاجبر كسرنا يا الله. فاجبر كسرنا يا الله. يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين. عبادك ببابك واقفون ها نحن في الثلث الأخير من الليل. هذه أيدينا لم ترفع لغيرك هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك. لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور لا تفرق جمعنا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وأعتقت رقابنا من النار وأعتقت رقابنا من النار وأعتقت رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين المقبولين اجعلنا فيها من الفائزين المقبولين. لا تجعلنا من المحرومين لا تجعلنا من المحرومين المطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار وتغفر لنا ذنوبنا وتعفو عنا. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتوب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنه أبدا وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ نزيغ عنه أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. لا تجعلنا من المحرومين المطرودين، اجعلنا ممن وفقته في رمضان فجعلته من الفائزين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما خشيناك حق خشيتك. سبحانك يا ربنا، سبحانك يا كريم، سبحانك يا كريم. دعوناك كما أمرتنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله